على المشهور من الروايات المشهور افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هل في تعليق على في تعليق ولا بين الصفاء؟ اي نعم. عندك؟ يقول أخرجه البخاري وأخرجه أحمد ومسلم بنحوه وثلاثتهم لم يذكروا فيه قوله ولا بين الصفا والمروة. هذا هو الكلام. نعم. شو قال أنت؟ هذا شيء ثاني. أرأيت لو أنها طافت ثم حاضت؟ هذا اللي فعائشة لم تطوف، لم تسعى لتوقف أو لترتيب السعي على الطواف، يعني لم تسعى لا لأن الحيض يمنع، لكنه مرتب على الطواف، فلما أنه تعذر عليها الطواف لم تسعى. نعم. نكمل التعليق شيخ. إيه؟ قال ابن عبد البر في التمهيد هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمرة حتى تطهري. وقال غيره من رواه الموطأ غير أن لا تطوفي. إيش يقول؟ وقال غيره. وقال غيره من رواة الموطأ غير غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري لم يذكروا ولا بين الصفا والمروة، ولا ذكر أحد من رواة الموطأ في هذا الحديث ولا بين الصفا والمروة غير يحيى فيما علمت، وهو عندي وهم منه، والله أعلم. نعم حسن. قال مالك في المرأة قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت، إنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت، فكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزى عنها طواف واحد. والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضها. نعم. باب إفاضة الحائض. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن صفية بنت حيي رضي الله عنها حاضت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي رضي الله عنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ قلنا بلى، قال فاخرجن. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. حدثني عن مالك. لأن طواف الوداع لا يجب على الحائض كما في حديث ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض، أما طواف الإفاضة طواف العمرة فلا يمكن للحائض. قولي عليه الصلاة والسلام غير أن لا تطوفي بالبيت، فتعذر على عائشة طواف العمرة فاضطرت حتى أحرمت بالحج فصارت قارنة، وإلا فالأصل أنها قد أحرمت بالعمرة، لما ضاق الوقت أمر النبي أن تغتسل وتنقض شعرها وتهل بالحج. كذلك الحائض إذا رجعت من عرفة وهي حائض فإنها لا تطوف بالبيت طواف الإفاضة، ومن أدلة ذلك حديث صفية لما قيل له إنها قد حاضت قال أحابسة هي، فلما قيل له إنها قد أفاضت قال فلتنفر. نعم. لا نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا، فقالوا يا رسول الله إنها قد طافت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذن. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك، فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنا أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن، ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من 6000 امرأة حائض كلهن قد أفاضت. لا في تعليق على هالكلام؟ قل أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي في الكبرى. يعني ما مضمون الكلام انه اذا كان ينفع فلتقدم، اذا خيف على على المرأة ان يعاجلها الحيض فيمنعها من طواف الإفاضة فينبغي لها ان تبادر، على ولي امرها ان يبادر بها لتطوف طواف الإفاضة كما يفعل الناس الان، يبادرون يدفعون من مزدلفة يرمون الجمرة ويبادرون بطواف الإفاضة خوفا من حصول الحيض. أما التي لا ينفعها ذلك فلا معنى للتقديم، يعني للتعلم إنها يعني ليست على وشك حيض، ولا التي لا ينفعها التقديم لا حاجة إلى أن تقدم، إنما التقديم من أجل تلافي يعني ما يحصل من تعذر الطواف، إذا تعذر طواف الإفاضة أوجب الاحتباس والتأخر. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سليم بنت منحان رضي الله عنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حاضت أو ولدت بعدما أفاضت يوم النحر، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت. قال مالك هذا من شواهد عذر الحائض من طواف الوداع. نعم. قال مالك والمرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك. قال مالك والمرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك. تحيض بمنى يعني قبل أن تطوف طواف الإفاضة. نعم. لا بد لها من ذلك، وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها، فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض. قال وإن فالحيض عذر في ترك طواف الوداع دون طواف الإفاضة. نعم. قال وإن حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها. فإن ركبها أحسن الله إليك كذا عندك شيخ كربها لا كربها ما يضر كان الركب التي تكون معه. نعم. فإن كربها يحبس عليها أكثر ما يحبس النساء الدم. إيش؟ فإن كربها شيخ مفتوحة عندي ما أدري إيش يقول فإن كربها فإن كربها كربها يحبس عليها أكثر ما يحبس الناس النساء الدم إيش أكثر أكثر ما يحبس الناس النساء الدم. طيب ما في تعليق من كربها وكربها ما في تعليق كان يبدو إنها إذا مرة إذا حارت فإنه يحبس الركب ينتظرونه الركب عليهم أن ينتظر الحيض تراجع الكهرباء ما هي فراجع في شرح يا شيخ فإن كربها وكربها إيش يحبس يحبس عليها يقول قال وإن حاضت المرأة أو ولدت بمنى قبل أن تفيض فإن هنا يقول كريها يحبس عليها أكثر من كريها هنا يعني الأجير الجمال الجمال يحبس عليها خلاص يجب عليه ينتظر لكن يستحق الأجرة نعم صلى الله عليه وسلم فإن كريها فإن كريها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم وهو نصف اتضحك جيد يحبس عليها أكثر ما يحبس يعني المدة كم يحبس يحبس بقدر أكثر ما يصيب النساء الدم مثلا وهو مدة 15 أو إيش أو يقول 7 أيام وهو نصف شهر في الحيض بالضبط 15 يعني كريهة يا شيخ إيه كريهة الأجير الجمال يعني الجمال يريد الانصراف فإذا حاضت اضطرت إلى البقاء وهذه هي المسألة التي يعني تكلم عنها شيخ الإسلام وأطنب في الكلام عليها ورأى أنه إذا وقع الحائض مثل هذا أن لها أن تطوف بالبيت تتحفظ وتطوف بالبيت ضرورة وأن وليست المسألة مسألة حبس الكري والجمال الكري والجمال يعني أمر سهل يكون ينتظر 5 أيام أو 10 أيام ينتظر المرأة التي المستأجرة لكن شيخ الإسلام ينظر إلى أن تخلف الجمال وتخلف المرأة مثلا عن الركب حجاج جايين من العراق وهذه المرأة حاضت فما حالها إذا حاضت وقيل إنها تنتظر والركب والجيش الحاج ركب الحاج لن ينتظر فمعناه إنها تتعرض لخطر عظيم إن بقيت آل أمرها إلى الضياع وإن رجعت آل أمرها إلى الهلاك ستتعرض لقطاع الطريق وتتعرض للأخطار نعم صلى الله عليك باب فدية ما باب فدية ما أصيب من الطير والوحش إلى هنا يا أحسن الله إليك لا إله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم استعان أصول هي أصول يعني الضرورة وعنده تأصيل إن الطهارة ليست شرطا يعني ذكر أمور كثيرة يرجح بها يعني رأيه. الله المستعان. من بعد غيره؟ أبو سعد ما جاء؟ أبو سعد ما هو اليوم؟ طيب لا ما بعد بدأنا معه. نعم يا محمد. ما ينفع النذر أن يسعى. السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في حج أو عمرة. ما يمكن. مثلا لو نذر أن يرمي الجمار. نذر يرمي الجمار. ممكن هو يجب عليه يحج إلا أن يظن إن رمي الجمار وحده مشروع وأنه عبادة مشروعة. كذلك السعي بين الصفا والمروة لا يمكن ولا يشرع إلا في حج أو عمرة. يعني واحد مقيم جالس في مكة ما يشرع له يروح يسعى بين الصفا والمروة، أو تذهب إلى مكة زيارة أو لتجارة تقول الله أريد أسعى بين الصفا والمروة، لا. السعي بين الصفا والمروة من الأنساك المرتبطة بالحج التي هي جزء من حج أو عمرة، مثل رمي الجمار. الله ايش المرأة إذا أحرمت متمتعة مثل عائشة؟ ها لا ما يمكن. اي نعم، ولا بد